عقل ساهر وجمع ساخر بأهل القراء وأهل القرآن عامر في ليلة تكريم الرجل الطاهر الذي تعلمنا منه الكثير فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب، فلا علينا القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد الخشب قارئ مسجد السيدة نفيسة وعلم الإذاعة المصرية، الشيخ أحمد الصنفين، الشيخ محمد عفيفي من الكريم، الشيخ محمد عرفان، الشيخ محمد شرف الدين، أبناء منيا القمح المحترمين، الشيخ عبد اللطيف وهدام، طبعا صوته كروان ومحبوب في كل مكان، والليلة بإذن الله هيسمعنا قرآن المهندس سمير أبو عيسى من الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله، أستاذنا الدكتور أحمد المعصراوي، والله إني لسماعك مشتاق وغاوي، والله مرحبا بك ولست ضيفا لكنك حبيب، الشيخ ياسر سرايا، الشيخ أحمد صلاح عبد الله، نشكر لكل من شرفنا. الآن نستمع لقارئ من الغربية لكنه شرقوي، يعني من الغربية لكنه شرقاوي، من الغربية واسمه محمد يحيى الشرقاوي، صوته ندي وله في الإذاعة مكان، أسأل الله أن أكون وإياه للنبي ناوي، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي المقيم بمشهد مركز الصندة غربية، وقد استعد على منصة التلاوة، يتفضل مشكورا. أنا مش سامع حاجة يا شيخ إسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا غير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء كل شيء الله له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض الذين كفروا بآيات الله أولى ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما ونفق في الصور ثم نقر